حديث السادسي هو بنجي عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى خديجة رازي بتنبج في غنبري صلى الله عليه وسلم يقول من صلى البردين هر كسك هر دو بردين وبكر يعني نبيج سبيد ونبيج إيباري دخل الجنة ليش تبحشت.